نحلم أنفسنا، نتعب بغيرنا. إذا صارت اضطرابات لأن راح ما راح يصير رأس برأس بيننا وبين الحكومة، راح تدخلوا الناس. يا أخي تعظوا بغيركم، ما تدخلوا في سوريا، ما تدخلوا في لبنان، ما تدخلوا في ليبيا، ما تدخلوا في اليمن، تدخلوا فيها. لما صارت اضطرابات صارت أحسن مأوى للقاعدة. من أكبر مراكز القاعدة اللي يفجروا من الناس، يخطبون السفراء، يخطبون السواح، يخطبون مأوين اليمن. اليمن اللي فيها من الفقر ما فيها، بس صارت اضطرابات صارت أحسن مأوى للقاعدة. الصومال مأوى، إذا صارت اضطرابات بيجونا القاعدة، تجينا إيران، تجينا أمريكا، تجينا العراق، بصير التصفيات عروسنا. إذا اليوم في مديونات وفي قبيضة، غدا ما في أعراض، ما في أمن، في قتل، في تشريد، فأي الأمرين أهدى سبيلا؟ نصبر على ما نحن فيه، ونلو أنفسنا، ونتق الله عز وجل، وندعو بالصلاح أن الله يصلحنا ويصلح أولادنا ويصلح أنفسنا ويصلح حكامنا ويصلح حتى المخالفين. لأن يا أخوان الروافض والإخوان هؤلاء يتربصوا لك. وفي فئة ثالثة قد يكون له إخواني وله رافضي، لكنه مغرر به، مغرر به، ويستعمل كورقة، كورقة. الإخوان اليوم إذا رأوا أن والله المكسب عن طريق القبائل، نزلهم واحد قبلي حدثي، ها كل شيء يستغلونه، كل شيء يستغلونه. فلان لا معرف بن عمي هذا كذا كذا، عرف جده وعرف خاله، هو لا يا حبيبي، هذا برمج، تبرمج عن طريق حدث قبلي حدثي. هكذا يفعلون، يشتغلون الليل والنهار. عندهم خطة يا أخوان اسمها الخلافة. ما قامت دعوة أخوان المسلمين إلا بعد ما سقطت الخلافة اللي يسمونها خلافة. سقطت الدولة العثمانية، فجاءت الفكرة أن إيش؟ نعيد الخلافة، فأقاموا دعوتهم. وفكرتهم ما زالت صار لها 60 سنة، أن كيف نسيطر على هذه كلها، نرجعها تحت خليفة واحد. ويصحون هالكلام، يعني ليس سرا، ما إحنا افترينا عليهم ولا تقولنا عليهم، هذا كلامهم، هذا كلامهم. أحدهم يقول وهو قبلي حدثي طالع بالتلفاز يقول إذا إيران قاعد تسعى للهلال، الهلال الشيعي، فالإخوان الشمس، يقول الشمس، شو معنى الشمس؟ يعني بها كلها، كلها، هذا سعي يسعون له سعيا حثيثا، واللي تكسب به العبه. إذا في عن طريق القبلية لعبوا قبلية، تجار تجار، كإعلام إعلام، أي ورقة يربحون بها يستعملونها. أكذب الناس والله، هؤلاء أكذب الناس. بعد ما كانوا يكفرون الناس للديمقراطية، الآن هم يقولون نموت في سبيل الديمقراطية. يا سلام، أمس الديمقراطية كفر مباح، كفر إيش؟ بواح. واليوم صار إيمان، وصار تموتون في سبيله، تعرف تنكر؟ يعني هذا ما عنده مصداقية، ما هو صادق حتى مع نفسه. بل بعضهم يقول ينفتن، ينفتن، يعني هو منصدق. أول شيء قال لا لا، بعدين شاف الديمقراطية هي السبيل الذي نجح عن طريقه يصل. أختم وأقول هذه الكلمة، واحد منهم كان يقول الديمقراطية كفر. إذا كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أردنا إلا أحسن والتوفيق، فمنافق اليوم يقولون إن أردنا إلا الديمقراطية، فيقول الديمقراطية كفر ونفاق. تطورت الأمور، وإلا به يرشح نفسه، وإلا به يضع إعلاناته. غدا ستشفق الديمقراطية على أرض الكويت. أمس كلام المنافقين وكفر بواح، واليوم صار الشمس تشرق، وإلا بهم مستعدين للموت في سبيل الديمقراطية. أمريكي يقول والله مسلم، يقول المسلمون عندكم يسعون إلى أمرين اثنين سراب، ما هما؟ قال الديمقراطية والأسهم. قال هذه الديمقراطية أدركنا أنها سراب، صدروها إليكم وأنتم تسعوا إليها، مستعدين تموتون في سبيلها.